بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفرائض. وكنا قد توقفنا عند قول باب في من أسلم على ميراث. قال أبو داود رحمه الله: باب في من أسلم على ميراث. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. فبيذكر في هذه المسألة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في من أسلم على ميراث، أي أسلم قبل قسمة المواريث، فماذا حكمه؟ قال: إن أسلم قبل قسمة المواريث فماذا حكمه؟ وكأنه بيلفت النظر إلى مسألة يا ترى متى بيستحق ذلك الميراث، أو متى نحدد يعني الورثة، هل بمجرد موت ذلك الوارث ولا عند قسمة هذا الميراث. فقال أنه بوب الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. ويتكلم على مسألة إنسان توفي، وبالتالي ترى في نقول رجل كان نصرانيا ثم أسلم، رجل كان نصرانيا وأسلم ولكن عاد ولدا وحيدا من أولاده، وهذا الرجل مات، وبالتالي ورثته هيكون من عائلة المسلمة، ونقول هذا الولد قبل قسمة الميراث يعني دخل الإسلام، يبقى أسلم الآن، فده أدرك هذا الميراث قبل تقسيمه. هل يا ترى هيبقى له نصيب في هذا الميراث ولا العبرة بتحديد الورثة بمجرد موت ذلك الموروث؟ فلذلك قال في عند الإمام البخاري رحمه الله: قال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وانتهينا من هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولكن قال الإمام البخاري رحمه الله في أيضا هذه الترجمة: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث قال: فلا ميراث له. يبقى لو احنا تخيلنا كما بينا المسألة، يبقى أسرة نصرانية أسلمت عدا ولدا واحدا، وبالتالي هذا الولد لما مات الأب فهو لا يرث لأنه على الكفر، لكن قبل قسمة الميراث أسلم، يبقى بالحالة دي هيدخل من ضمن الورثة ولا لا ميراث له؟ فكانت هذه ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. قال البعض: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له. قال: لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور. يبقى الجمهور العلماء يقولون أن العبرة بوقت الموت لا بوقت القسمة، يبقى العبرة بوقت الموت لا بوقت القسمة. قلنا لو احنا قلنا مسألة عكسية كده، رجل توفي وبعد ذلك قبل القسمة مات أحد الورثة، مات أحد الورثة، يبقى في الحالة دي ترى هيكون له في الميراث ولا لا؟ يبقى العبرة بالموت، بنحدد الورثة، يبقى قبل التقسيم مات أحد الورثة، نقول لا، وما زال أيضا هذا من الورثة، العبرة بتحديد هؤلاء الذين يستحقون الميراث عند الموت. لذلك كما قال: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له، لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور. يبقى لما توفي ذلك الرجل هنحدد كده يا ترى مين الذين يستحقون الميراث؟ يبقى هؤلاء. وطبعا كما بينا ان من موانع الارث اختلاف الدين، من موانع الارث اختلاف الدين. يبقى ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الامام الخطابي رحمه الله فيه بيان ان احكام الاموال والاسباب والانكحه التي كانت في الجاهليه ماضيه على ما وقع الحكم منهم فيها في ايام الجاهليه لا يرد منها شيء في الاسلام، وان ما حدث من هذه الاحكام في الاسلام فانه استأنف فيه حكم الاسلام. يبقى اهل الروايه دي اخذوا منها ايضا العديد من الاحكام. يبقى هذه الروايه ولو كانت بتتكلم عن الميراث لكن هذه الروايه ياخذون من خلالها هذا الحكم كما قال الامام الخطابي رحمه الله في بيان ان احكام الاموال والاسباب والانكحه التي كانت في الجاهليه ماضيه على ما وقع الحكم منهم فيها في ايام الجاهليه لا يرد منها شيء في الاسلام. يعني معنى الكلام كده يبقى نقول هذا رجل مشرك كان متزوج بامراه مشركه وبالتالي لو اسلم يبقى نقول النكاح ما زال ماضيا، النكاح ما نحتاجش الى تجديد النكاح مره ثانيه. يقولوا على الرغم ان دي انظمه فاسده، نقول ان احكام هذه الشرائع السابقه يبقى دي كلها نسخت باحكام الاسلام، نسخت باحكام الاسلام. لكن يا ترى لو اسلم احد من هذه الملل الكافره دخل الاسلام، هل بيحتاج الى تجديد العقد مره ثانيه؟ نقول لا، يبقى نكاحه ما زال مستمرا على ما مضى، يبقى ده الاصل. وكذلك ايضا في هذه المساله يبقى في ايضا ان ذلك الكافر يبقى ده ملك ذلك المال، يبقى هذا المال مملوك لذلك الكافر، يبقى المال ده مملوك لذلك الكافر. ولذلك كما يقول ان احكام الاموال والاسباب والانكحه التي كانت في الجاهليه ماضيه على ما وقع الحكم منه فيها في ايام الجاهليه لا يرد منها شيء في الاسلام، وان ما حدث من هذه الاحكام في الاسلام يبقى ده نقول طرح شيء جديد. يبقى نقول الرجل ده طلق هذه المراه يبقى بيستأنف بقى النكاح الان يبقى على احكام الاسلام، يستأنف الاحكام النكاح الان على احكام الاسلام. لكن هو الرجل ده اسلم مع زوجه يبقى نقول نكاحهم على ما مضى، النكاح بتاعهم هيعتبر، يبقى النكاح بتاعهم كده هيعتبر. قلنا على الرغم ان هي شرائع منسوخه بالاسلام ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرار هؤلاء على ما وقع منهم صحيحا في حكم المال وحكم هذه الانكحه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد دل على هذا قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. قال: فامرهم بترك ما لم يقبلوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوا بل امضاه لهم. يبقى الايه بتتكلم بدون: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طب الربا السابق يبقى كانوا بيتعاملوا معاملات ربويه، يبقى كانوا يتعاملون معاملات ربويه، وبعدين اتى الحكم بتحريم الربا. طب ما مضى، يعني ما مضى من هذا الربا الذي اخذوه، يبقى على ذلك نقول على حلمي، يبقى ده على حلمي، لان الحكم لم ياتي وقال لابد من رد ذلك الربا الباقي، لكن المساله يقول وظهروا ما بقي من الربا، يبقى ما بقي، يبقى الجزء اللي هو يبقى الانسان كان بيتعامل بالربا، كان يتعامل بالربا، وبالتالي امضى يعني ذلك هذه المعامله، امضى هذه المعامله، تبقت ما زالت فيها بقيه، يبقى على ذلك وهذه البقيه فيها جانب الربا، ما مضى يبقى كانت صحيحه، اما الان فنقول فلتدع ذلك الربا، فلتدع ذلك الربا، وقال الله وظهروا ما بقي من الربا. قال: فامرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوا بل امضاه لهم. دي كانت معاملات يبقى كلها اساسا نقول زي انسان كان نصرانيا وكان يتاجر في الخمر، وعلى ذلك نقول الخمر في شريعتهم يعني كما يقول بعد التحريم قالوا انها حلال، قالوا انها حلال، فيبقى ماله ده اللي اكتسبه يبقى نقول لما اسلم اسلم معه ذلك المال، يبقى نقول ان هذا المال يعتبر بالنسبه لشريعته بعد تعريفها ان هو من كسب الحلال، من كسب الحلال، يبقى على ذلك يبقى هنقره على هذا الامر، نقره على ذلك الامر، يبقى ده مال نقول هذا المال مملوك لذلك الشخص، يبقى مش هيطالب ان هو اساسا يعني يقوم بتفريغ ذلك المال او انفاق ذلك المال على مصالح المسلمين، غير لما يكون انسان مسلم كان فاسق كان عاصي لله وكان بيتاجر في الخمر وبعد كده أسلم، نقول لابد من التخلص من ذلك المال الحرام، يبقى ده مال حرام. وإلى الآن في الشرع عندنا مال حرام، غير نقول أن ده كان يتعامل بشريعته، وفي شريعته بعد التبديل والتحريم قال أن إيه الخمر حلال، يبقى ده حلال بالنسبة لهم، يبقى الكافر ده لا يطالب بإنفاق ذلك المال بعد دخول الإسلام، غير قلنا إنسان مسلم عاصي لله وبالتالي تكسب من الخمور. يبقى في الحالة دي نقول لما يدور إنه لابد أن يتخلص من هذا المال، لأن المال ده مش مملوك له، يبقى المال ده مش مملوك لهذا المسلم العاصي، لأن ده نقول الشريعة حرمت ذلك الأمر، فيطبق عليه ابتداء حكم الإسلام. ولذلك ابن القيم رحمه الله كما يقول: ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه له. قال: وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام. يعني كاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا. يبقى قال: الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها. يبقى الأنكحة نقول يبقى هذا رجل نقول كافر تزوج بامرأة مشركة، يبقى على النكاح، قلنا عرفنا من إحدى شروط النكاح عندنا يبقى مخطوب الولي وهذه رضا الزوجين وغير ذلك من الشروط التي لا يعتبر صحة النكاح إلا باستيفائها، لكن الشروط دي لا تطبق على أولياء القرب. قلنا هم مثلا يتزوجون من غير ولي، خلاص ده زواجهم، يبقى زواجهم على شريعتهم صحيحة، وبالتالي لو دخل الإسلام لا نطالب هؤلاء بفسخ العقد ثم إقامة العقد مرة ثانية على أحكام الإسلام، ولكن حنقره على ما مضى، حنقره على ما مضى. لذلك كما يقول: الأنكحة لم يتعرف فيها لما مضى ولا كيف يعطيها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام. لكن أبطل منها اللي هو أساسا موجب إبطاله قائما في الإسلام، زي المجوس بيتزوج بأخته، يبقى كنكاح الأختين، كنكاح الأختين، وأن في الحالة دي لما بيجمع بين أختين لو في شريعة تقر ذلك الأمر، لكن ده طبعا باطل في شريعتنا، فلا بد من التفريق. وكذلك إن تزوج بأزيد من أربعة، فرجل ليس له أكثر من أربعة، يبقى ده موجب البطلان، ما زال قائما بالإسلام، فعند ذلك قال ده نظير الباقي من الربا. قال: وكذلك الأموال، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد الإسلام عن مالي وأجي أرضي ولا تعرض لذلك، ملوش والله المال ده ولنا أنت اكتسبته منين، ولكن هو أقره على ما كان، قلنا ده هذا مال مملوك لهذا الإسلام، السبيل الحصول عليه إزاي؟ لا نسأل ولا نستفسر عن ذلك. قال: وهذا أصل من أصول الشريعة ينبنى عليه أحكام كثيرة. قال: أما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم هذا الميراث، فقال البعض أنه يرث، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة، ده مذهب الجمهور. يبقى هذا الإنسان لو أسلم وقبل قسمة الميراث يبقى ليس له حق في ذلك، ليس له الحق في ذلك المال. قالوا الآن العبرة هنحدد من يستحق هذا المال الموروث بعد موت هذا الرجل، يبقى بعد موته احنا بنحدد مين اللي يستحق الميراث، ونقول لو طرع يبقى كأنه لما أسلم يبقى كأنه طرع ذلك الأمر، يبقى على ذلك ده قبل القسمة لا اعتبار بذلك، أن العبرة بالورثة عند الموت. فلذلك ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة. ولكن عمر الخطاب رضي الله عنه قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم هذا الميراث فله نصيبه، وقضى به عثمان. يبقى ده أساسا كان قضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك قضى به عثمان. قال: واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أسلم على شيء فهو له. قال: من أسلم على شيء فهو له. واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا، يبقى قال: كل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. يبقى كأن الرواية بتقول إنه لو أدرك لو أسلم قبل تقسيم الميراث يبقى يستحق أن يأخذ من ذلك الميراث، يبقى كأن كده نقول هذه الأسرة النصرانية أسلمت، قلنا إلا هذا الولد، وبالتالي مات الرجل وترك مالا، يبقى المال ده هنحدد الورثة، هذا طبعا لا يكون من ورثة لاختلاف الدين، قبل التقسيم يبقى على ذلك أسلم ذلك الرجل، يبقى يدخل ضمن الورثة. ده على قضاء عمر الخطاب وقضاء عثمان. وكما يقول ابن القيم رحمه الله احتجوا بهذه الرواية المروية عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على شيخ وله. واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا كل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، إما طالما أدركه الإسلام يبقى هنا هيقسم ويدخل في الميراث. قال واحتجوا بأنه قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان ولم يعلم لهما مخالفا، يبقى الآن يدخل في الميراث ويستحق نصيبه في الميراث طالما لم يقسم هذا الميراث. يبقى قالوا ان ده قضاء، قضى به عمر الخطاب وقضى به عثمان، وده كان في محضر من الصحابة، يبقى كان في محضر من الصحابة ولم يعلم لهما مخالفا، محدش خالفهم من الصحابة. قال ابن القيم وفيه نظر ان المشهور عن علي انه لا يرث، يبقى فيه هنا من حالة دي قول الصحابي بيبقى حجة او دليل الاحكام عند بعض العلماء طالما لم يكن لهم مخالف. يبقى قول الصحابي نقول له قول الصحابي يبقى ده دليل من أدلة الأحكام إن لم يكن له مخالف، لكن لو ظهر مخالف يبقى هذا ليس إيه؟ هذا ليس بدليل لوجود المخالفة. لكن لما نقول أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك في محضر الصحابة ولم يخالفه أحد، يبقى في الحالة دي نقول قول الصحابة ده حجة عند بعض العلماء أساسا، وقول الصحابة حجة طالما لم يكن له مخالف. إنه ظهر المخالف يبقى هذا القول ليس بحجة، وبالتالي قال ان ده كلام في نظر. لو قلنا انه لم يكن هناك مخالف لعمر في ذلك القضاء ولا لعثمان في ذلك القضاء، ولكن نقول ان علي رضي الله عنه كان يرى انه لا يرث، يبقى من اسلم يبقى قبل تقسيم الميراث يبقى عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه العبره بتحديد الورثه عند الموت، وبالتالي هذا لا يرث عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال احتجوا ايضا بان التركه انما يتحقق انتقالها اليه بقسمتها وحوزها واختصاص كل من الوارثين بنصيبه، واما قبل ذلك فهي منزله ما قبل الموت. قالوا ان التركه انما يتحقق انتقالها اليهم بقسمتها وحوزها واختصاص كل من الوارثين بنصيبه. يبقى التركه ده هي اساسا لما بيموت هذا الرجل يبقى التركه اساسا، يبقى قالوا ان هو مش بيتحقق هذا الميراث إلا بتقسيم التركة وتسليم كل وارث ما يستحق من هذا النصيب من تلك التركة، أن يتحقق انتقالها بالقسمة وكذلك دفع هذا النصيب المختص بكل وارث من الوارثين. قال وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت، منزلة قبل الموت. فابن القيم رحمه الله بيتكلم عن هذا القول وقال التحقيق هذا منزلة ما قبل الموت من وجه ومنزلة ما قبل القسمة من وجه. أهل الكلام ده مش على إطلاق. قال فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا، أنا مأواها لهم. قال يعني إيه هنقول قبل فهي منزلة ما قبل الموت؟ قال في الحقيقة هم ملكوها بالموت ملكا قهريا، يعني لا نقول يعني ملك قهري، مات الورث يرث الورثة ذلك المال بحكم الشرع. وابتدأ حول الزكاة من حين الموت. قال يبقى في الحالة دي امتى بيبتدا حول الزكاه؟ احنا ممكن نقول والله يعني المساله بسيطه يعني، لكن المساله اللي هو ذكر العلماء هل يا ترى بالموت ولا بالتقسيم؟ قلنا الكلام ده ان بينبان عليه احكام اخرى، في بعض الاحيان ننظر للحكم ده فقط، لكن العلماء ينظرون الى تبعات ذلك الامر، فنقول يا ترى قبل التقسيم يبقى مات ذلك الرجل وترك ماله، يبقى ترى امتى هيبتدئ حول الزكاه بالنسبه للورثه؟ بالنسبه للورثه لان ده مال ورثه، مال ورثه. يبقى نتخيل كده المساله ان هذا الرجل توفي وكان يعني تتبقى ايام على اكتمال الحول، يبقى لو راجل كده كان عنده مال والمال ده بلغ النصاب وقبل حلول الحول مات الرجل ده، يبقى لا زكاه في مال، لا زكاه في مال. نقول حال الحول ومات الرجل ده قبل اخراج الزكاه، يبقى نخرج الزكاه من المال، نخرج الزكاه من مال هذا الرجل لان هذا المال استحق في ذلك المال، يبقى دي زكاه استحق في مال ذلك الرجل. ويبقى في الحاله دي لو مات قبل ما يحل الحول يبقى لا زكاه في مال، لكننا في الحاله دي مع الموت يبقى نقول المال ده هينتقل من الرجل الى الورثه. فكان لجمع ورثة إنهم يبتدعوا بقى حول الزكاة لو كان نصيب الوارث بلغ النصاب، بلغ النصاب. يبقى في الحالة دي يبقى بيبني، قلنا أحكام مش بينظروا للحكم ده فقط هيورثوه أو لا يورثوه، لا ده الكلام اللي فيه أحكام بتتبع ذلك الحكم. فقال يبتدي حول الزكاة من حين الموت، ولكن هي قبل القسمة فالباقي على ملك الموروث، ولو نمت لضعف منها وصايا. يعني بيتكلم هنا برضك على مسألة الوصية، الرجل ده أوصى، أوصى أن هو يخرج ثلث المال ويوزع كما هو أشار أو كما أوصى. قبل التقسيم لو حدث نماء للمال يبقى الوصية طالما قبل التقسيم يبقى الوصية يدخل فيها ذلك النماء. يبقى نقول النماء ده حدث في مال الورثة، يبقى حدث في مال الورثة نقول لا. يبقى لو احنا تخيلنا انسان مات وأوصى بثلث المال، أوصى بثلث المال لو ينفق في مصالح معينة ومات الرجل ده، يبقى احنا هننفذ الوصايا بالثلث. احنا والله كده اخذنا فترة زمنية عشان نقسم الميراث، في الفترة الزمنية دي نما المال، يعني نما ذلك المال، قلنا كأنه ترك كده يعني أنعام بقر أو إبل وكانت فيها أولاد في بطونها، فنقول قبل القسمة ولدت، يبقى في ولد الناقة دي أو ولد البقر ده كان في نتان، كل ده نما، يبقى ده نما حدث فين؟ حدث في مال ذلك الموروث، وبالتالي احنا الآن نخرج ثلث المال ده هو، يبقى النماء ده يدخل أيضا، يبقى نتخيل كده، يبقى قبل القسمة يبقى نقول إن المال ده أيضا هتنفذ فيه الوصايا مع النماء، يبقى المال ده هتنفذ فيه الوصايا مع النماء، قلنا لأنه لم يقسم بعد، لكن لو تم تقسيم المال يبقى في الحالة دي خلاص إحنا نفذنا الوصايا بالثلث وتم تقسيم ذلك المال، تسليم كل واحد من الورثة ذلك الحق. يبقى على ذلك قال ولو نمت لضعف منها وصايات وقضيت منها ديون، فهي في حكم الباقي على ملك من بعض الوجوه. وبالتالي نذكر لنا أيضا مسألة، ولو تجدد الميت صيد بعد موته لأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت الملك عليه. قال لو تجدد الميت صيد بعد موته يبقى كان الله نشر الشباك ومات هذا الرجل، الصيد اللي يقع ده يدخل في ملك هذا هذا الموروث، هذا الرجل الميت. وبالتالي قال ولو تجدد الميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملك عليه، يبقى ده أيضا مال مملوك لهذا الرجل. قال لو وقع إنسان في بئر حفرها لا تعلق ضمانه بتركة بعد موته، فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها. يبقى بكل دي دقائق يذكر من خلالها يعني ايه الفرق ما بين ان احنا يعني قبل التقسيم، يبقى قبل التقسيم فيه ايضا ممكن حقوق تتعلق وضمانات تتعلق بذلك المال. هذا الرجل حفر بئرا وقال تعلق ضمانه بتركته بعد موته، يبقى وقع فيها الرجل ده مات اللي بقى اللي حفر البئر، ووقع بعد كده رجل في هذه البئر، رجع رجل في هذه البئر. قال فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنه، لكن قبل القسمة يبقى الضمان هيكون على ذلك الرجل المالي، يبقى كانها جناية، وبالتالي هذه الجناية تلحق ذلك الرجل، وطالما أن المال كان موجودا قبل التقسيم يبقى هيلحق ذلك الرجل في ماله، يلحق هذا الرجل في ماله. هذا الفرق اللي هو بيتكلموا عليه قبل القسمة ونقول ثبوت الورثة أو ثبوت من الوارث بمسألة الموت، لكن جمهور العلماء كما قلنا إن هو على أنه لا يرث لو أسلم بعد موت ذلك الموروث، وعمر الخطاب كما ويانا قضى أنه يرث طالما أنه أسلم قبل تقسيم التركة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الولاء. قال في رواية عن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال ألواء نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعطى. قال نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعقد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. قال الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. ثم ذكر رواية عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلما فماتت أمهم فورثوها ربعها وولاء مواليها. وكان عمر بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا. فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر الخطاب. فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فأرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا قال فقضى لنا بكتاب عمر ابن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. قال باب في الولاء وأن أسباب الإرث ثلاثة منها العتق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى. يبقى ده حكم الشرع لا دخل فيها للإنسان لا دخل للإنسان في ذلك الحكم. يبقى رضا الإنسان أو عدم رضا الإنسان لا يعتبر في ذلك وده حكم ثابت كما نتكلم في عدة المرأة المطلقة. لو انطبقت المرأة مع زوجها انطلقها على عدة لها يبقى امرأة بنى بها ودخل بها الزوج نقول لا هذا الكلام مش موقوف على الاتفاق ولا موقوف على رضا الأطراف ده حكم شرعي ثابت حكم شرعي يطبق. يبقى لا عبرة في الاتفاق وعلى الاتفاق على ذلك نقول لا عبرة للكلام أساسا نقول أن ده حكم شرعي ثابت. كذلك أيضا الولاء لمن أعطى فده حكم شرعي ثابت. لو اتفق ذلك المعتق مع أولياء هذه المعتقة نقول العبرة بهذا الاتفاق اشترطوا كذا أو غير ذلك نقول العبرة بذلك الأمر نقول أنه لا دخل الإنسان في إثبات أو نفي ذلك الحكم. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها لما أراد أن تشري جارية تعتقها فأهل هذه الجارية قول عائشة نبيعك هذه الجارية على أن والأهل يعني الولاء بتاعها لنا طبعا الولاء لمن أعتق ده حكم ثابت. قالوا إحنا اشترطوا عليها كده تشتري الجارية بس بشرط إن ولاءها يكون لنا يعني بمعنى كده إن هذه الجارية يعني قد أصبحت حرة لو ملكت مالا وهي بالتالي ماتت ولم يكن لها ورثة يبقى أو كان لها ورثة من أصحاب الفروض وبقيت فترة في هذه التركة تقول طبعا إلى هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ذكر له ذلك قال لا يمنعك بذلك فإن الولاء لمن أعطى قال الولاء لمن أعطى ذا حكم ثابت. يبقى لو اشترطوا كأن هذا شرط باطل يبقى مش كل شرط يعتبر ولكن الشروط التي تعتبر هي الشروط التي لم تكن مخالفة للكتاب ولا السنة. يبقى لو كان في شرط مخالف لحكم الأحكام أو مخالف للكتاب والسنة يبقى لا عبرة بذلك الشرط حتى لو كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الشروط معتبرة والمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط أنه يكون شرط معتبر كما تكلمنا في مسألة الوصية هذا حق للميت حق الميت تتصرف في ثلث المال بعد موته ولكن في المقابل نقول إيه؟ لا وصية للوارث يبقى حق أنه يوصي حقه أن يوصي في ثلث ذلك المال ولكن لا وصية للوارث. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا المسلمون على شروطهم لكن إلا شرطا يبقى فاسدا وحتى لو كان 100 شرط يبقى لا عبرة بذلك الأمر. يبقى شرط يحل حرام أو يحرم حلال يبقى هذا شرط صافي شرط غير معتبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال لا يمنعك بذلك اشتريها يعني فإن الولاء لمن أعطى يبقى هذا شرط فاسد يبقى صحح ذلك البيع مع إسقاط ذلك الشرط أنه شرط فاسد. وقالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة أي نعمة العتق وهي النعمة اللي هو كان سبب في عتق ذلك الرقيق. ف الأسد رضي الله عنه أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 بنات فماتت أمهم فورثوها ربعاء وولاء مواليها، يبقى ولادها كانوا الورثة، ورثوا الأراضي اللي هي تركها وأيضا ولاء مواليها، لأن طبعا هنا الولاء لحمة كلحمة النسع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو مات المعتق ذهب ذلك الولاء إلى العصبة، لا يورث، الولاء لا يورث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يذهب إلى العصبة، يبقى بنوها هم الذين أخذ ذلك الولاء. لذلك قال فورث المرأة ربعاء الأراضي اللي تركتها وولاء مواليها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، وكان العصبة لأولاد هذه المرأة، فأخرجهم إلى الشام، هم خرجوا معه في الشام وماتوا في طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصيبوا بذلك الطاعون فماتوا. قال فقدم عمر ابن العاص ومات مولى لها، يبقى من ضمن أيضا هذا الرقيق اللي هي كانت أعتقده، يبقى كان ذلك المولى مات المولى ده وترك مالا، فمال له فخاصمه إخوته إلى عمر الخطاب، قالوا إحنا لنا حق في يعني هذا المعتق، في مال ذلك المعتق، قلنا لأن طبعا أختهم هي التي اعتقته، اعتقت ذلك الرجل، اعتقت ذلك الرجل، فقالوا إحنا لنا نصيب في ذلك المال، فتخاصم أو تخاصموا مع عمرو بن العاص عند عمر بن الخطاب. فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، يبقى الولاء ده أساسا لو مات المعتق يبقى بيذهب هذا الولاء إلى العصبة فقط لا يورث، يبقى ده لا يورث مش هيدخل ضمن الميراث، وبالتالي ده يبقى صاحب فرض لغير ذلك، هذا من الورثة. فكان هو ورثة الأولاد، الأولاد دول ورثوا هذا الولاء عن أمهم، وبالتالي عمرو بن العاص هو كان عصبة هؤلاء الأولاد، فبالتالي ذهب إليه يعني مال ذلك المعتق. يبقى لما مات وكان له مال قال فخاصمه إخوته إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، كتبوا بقى شهادة بهذا الحكم وفي مسألة الولاء، وإنه أساسا لا يورث ولكنه يذهب إلى العصبة. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فأربعهم إلى عبد الملك، مولى آخر مات، يعني هي مولى آخر مات، مش اختصموا رفع قضية مرة ثانية عشان يتم الحكم فيها إنهم طعنوا، لا ما طعنوش في المسألة، ولكن مولى آخر مات، فأيضا هو عصبة الأولاد، فعند ذلك عمرو بن العاص أيضا تخاصم معه، وكان ده في عهد عبد الملك. فرجع الأمر عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال فقضى لنا بكتاب عمر الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. القضية كما يذكرها يعني في سنة ابن ماجه رحمه الله، فقال عمر أقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت يقول من أحرز الولد ولدته والعصبة من كان، قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك 2000 دينار، فبلغنا أن ذلك القضاء قد غير، فخاصمه إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشك في هذا القضاء، قال فقضى لنا فيه فلم نزل فيه ربع، يبقى القضاء على ما قضى عمر ابن الخطاب. وبالتالي ممكن تتغير الأحكام بعد كده، يعني ممكن تتغير الأحكام بعد ذلك نتيجة يعني عدم الوقوف على ما قضى به مثلا الخلفاء، أو غابت عنهم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم من أحكام الشرع. فلذلك يقول في تعليقه قال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، مفيش خلاف، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، خلاص قضى به عمر بن الخطاب. وكما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرفات بن سرية رضي الله عنه قال بأنه من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ وإياكم احدثات الأمور. فيبقى هذا القضاء